وآخر يقول: قمت بطبع ما يقارب من 40,000 كتيب، واتفقت مع المطابع على أن تكون 4,000 فقط مكتوب عليها وقف لله تعالى، ولكنهم كتبوا عليها جميعا، والسؤال: هل يجوز لي إهداء بعضها أو بيعه؟ على ما اتفقت عليه معهما مع المطابع، إذا كنت ما أردت إلا 4 وأمرتهم أن يكتبوا عليها الوقف والباقي تريد بيعه، فأنت على نيتك، والله الذي يعلم السر وأخفى. فبإمكانك أن تمحو ما كتبوا، تبيع ما زاد على 4، أنت أعلم بنيتك والأعمال بالنيات. نعم. بعض المدرسين تمسح الوقت 4,000 وزعها وتكتب عليها الوقت، والزائد إن سمحت به فالحمد لله، وإن لم تسمح فقد غلطوا عليك، وتمسح ما كتبوا. نعم، إيه، حتى لا يغتر الناس بذلك، بعتها وهي مكتوبة على الوقت، تستحق الأدب فأدب.